بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في كثرة الدعاء وما جاء في فضله، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. طالما صدقت في الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فسوف يعطيك الله خيرا ولن تهلك بذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية. من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا أحب يعني أحب إليه من أن يسأل العافية. اللهم نسألك العافية. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه الترمذي والحاكم كلاهما من رواية عبد الرحمن ابن أبي بكر المليكي، وهو ذاهب الحديث، ضعيف جدا يعني، ومع ذلك حسنه الألباني. قال الترمذي: حديث غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إن الله حيي كريم. الحياء خلق يمنع من التقصير في حق للحق، والله قد جعل حقا على نفسه سبحانه وتعالى، هو أحقه على نفسه أنه يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهو عز وجل يستحي أن يرد العبد فارغا من العطاء والخير إذا مد يديه إليه في الدعاء. إن الله حيي كريم. الحيي يعني الذي عنده، الذي من صفاته الحياء، فهو لا يمنع عباده خيره سبحانه وتعالى. استحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا أي فارغتين، الصفر هو الفارغ، خائبتين يعني بلا عطاء. وهذا فيه إثبات علو الله على عرشه وفوقيته على عباده، لأنه قال إذا رفع الرجل إليه يديه، ومعلوم أن العباد يرفعون أيديهم في الدعاء إلى السماء، وهذا يدل على استحباب رفع اليدين في الدعاء، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه، واللفظ له، وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رحيم كريم، يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وفي ذلك نظر. ذا كلام الإمام المنذري، وصحاه الألباني لغيره. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. يوشك الله له يعني يسرع برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ثابت. من نزلت به فاقة يعني حاجة وفقر، من نزلت به حاجة من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس توكل على الناس فيها وأمل أن يفرجها الناس، فلم تسد فاقته ولم تقض حاجته ولا يزال يتطلع إلى ما عند الناس ولا يزال فقيرا إليهم. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله يعني طلبها من الله وتوكل على الله في قضائها في سد هذه الفاقة فيوشك الله له برزق عاجل، ففيه فضيلة الطلب من الله عز وجل والتوكل عليه سبحانه وتعالى. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يذنبه. لا يرد القدر إلا الدعاء، القدر الذي قدر الله ألا ينزل لو لوجود دعاء صاعد، والدعاء من القدر، وفق الله عبده أن يدعو فيرد عنه من البلاء والمحن ما كان ينزل به لو لم يدعو. ولا يزيد في العمر زيادة بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يبر والديه ويصل رحمه، بالنسبة مثلا إلى علم الملك لو كان مثلا قيل له أن عمر هذا الرجل 40 فإن وصل رحمه وإن بر والديه فعمره 60، عمر هذا الرجل 40 فإن وصل رحمه فستون مثلا، فهذه زيادة نسبية، وقيل أن الزيادة في العمر بالبركة ولا يحتاج إلى تقدير علم، لكنه كما ذكرنا علم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فلو أن الإنسان عمل الأسباب لطال عمره بالنسبة إلى ما لم يكن أخذ بالأسباب التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكن بر والديه لقصف عمره. وكما ذكرنا القول الثاني أن الزيادة هنا بالبركة فيفعل في الزمن القليل ما لا يفعله غيره بالزمن الكثير. وإن الرجل يحرم الرزق بالذنب يذنبه، وهذا كله أيضا من الأسباب لكن الأسباب الباطنة، فيكون الرزق مقدرا للعبد، مقدرا أن يحرم منه لوجود ذنب، لو لم يذنب لكان أتى إليه ذلك الرزق. ويستفاد من هذا أنه لو تاب فإن الله يوسع له في رزقه. الحديث رواه ابن حبان في صحيح والحاكم وقال صحيح الإسناد. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيرقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. يعتلجان يعني يتصارعان ويتدافعان. رواه البزار والطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد، معناه لن ينزل هذا البلاء، سيرتفع أو أنه سيظل معلقا، لن ينزل بالعبد طالما دعا الله عز وجل. وكما ذكرنا الدعاء من القدر. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. الترغيب في كلمات يستفتح بها الدعاء وبعض ما جاء في اسم الله الأعظم. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سألت الله بالاسم الأعظم، بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب،

لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله لها، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا مع كونه ثناء على الله عز وجل واعتراف بالذنب دون سؤال، إلا أنه دعاء ويستجاب، أي تقضى حاجة من دعا بذلك حتى ولو لم يسمها. الحديث رواه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وزاد في طريق عنده. فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذن ليست خاصة بيونس بل لكل المؤمنين. الترغيب في الدعاء في السرود ودبر الصلوات وجوف الليل الأخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو سارد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين أبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. وفي رواية لمسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والحاكم وقال صحيح نشاط مسلم. وعن أبي أمامة قال: قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وقال حديث حسن. دبر الصلوات لها تفسيران: دبر كل شيء منه، يعني خاتمة الصلوات قبل السلام، والدبر أحيانا يطلق بعد الشيء، فالقول الثاني أن دبر الصلوات بمعنى بعد السلام، مثل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والذي يظهر أن دبر الصلوات في هذا الحديث هو جزءها الأخير في التشهد الأخير. أقول قولي هذا، استغفر الله.